صبح عسى المطر صبح عسى المطر عسى السحايب على صبح وما حولها صبح وما حولها صبح عسى المطر صبح عسى المطر عسى السحايب على صبح وما حولها صبح وما حولها صبح يا ديرتي صبح يا ديرتي دار الكرم كل خلق الله يا صبح يا ديرتي صبح يا ديرتي دار الكرم كل خلق الله يعرفونها والله يعرفونها لا جيت لشعيبها لا جيت لشعيبها الطرح ويا السلام متشابك أغصونها متشابك أغصونها لا جيت لشعيبها لا جيت لشعيبها الطرح ويا السلام متشابك أغصونها متشابك أغصونها ريح النفال بالشعيب ريح النفال بالشعيب متخالط العيش بها ربله وحوذانها ربله وحوذانها ريح النفال بالشعيب ريح النفال بالشعيب متخالط العيش بها ربله وحوذانها ربله وحوذانها هواه طب العليل هواه طب العليل اجنيف وباريس ولندن ما تجي حولها ما تجي حولها هواه طب العليل هواه طب العليل جنيف وباريس ولندن ما تجي حولها ما تجي حولها لجيت لبيوتها لجيت لبيوتها يهل دمع العيون بفقد مظنونها بفقد مظنونها لجيت لبيوتها لجيت لبيوتها يهل دمع العيون بفقد مظنونها بفقد مظنونها أبوي وجده وانا أبوي وجده وانا فيما مضى من زمان هم من حمى سورها سورها أبوي وجده وانا أبوي وجده وانا فيما مضى من زمان هم من حمى سورها هم من حمى سورها يا ناشد عنها حاشد عنها صبخنا كل خالق الله يعرفونها والله يعرفونها يا ناشد عنها يا ناشد عنها صبخنا كل خالق الله يعرفونها والله يعرفونها حب السكن يا أهلي حب السكن يا أهلي بالنفس والله تمكن في شرايين حب السكن يا أهلي حب السكن يا أهلي بالنفس والله تمكن في شرايينها في شرايينها.